السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بين الله تبارك وتعالى أن العبد المؤمن إذا استمع إلى موعظة فعمل بها فإن الله تبارك وتعالى يؤتيه من فضله ويأجره على ذلك ويثبته ويهديه صراطا مستقيما. وأحببت أن أعظ نفسي وإياكم بموعظة جليلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فقال أبو بكر: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد راوي الحديث: فعجب الناس من أبي بكر، عبد خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فما يبكي الشيخ؟ يعني لماذا يبكي أبو بكر؟ قال أبو سعيد رضي الله عنه: فكان العبد المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم جليل أقف فيه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاختار ما عند الله. لماذا يختار العبد ما عند الله؟ يعني ما هي الدوافع التي تجعل العبد في طلبه وفي سعيه يختار ما عند الله؟ أول خصلة تعينه على ذلك العلم بالله، فبقدر ما يكون العبد عالما بربه تبارك وتعالى يختار ما عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار ما عند الله لأنه أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ثانيا، أنه يعلم ماذا عند الله، يعلم ما الذي أعده الله تبارك وتعالى، وما عند الله خير للأبرار. ثالثا، أنه يصدق بوعد الله. فإذا اجتمع في العبد هذه الثلاثة، أنه عالم بالله وعالم بما وعده الله تبارك وتعالى وأعده للأبرار وللمتقين، وكان مصدقا لوعد الله، اختار ما عند الله. في سورة القصص قال الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. الله سبحانه وتعالى يبين أن ما يؤتيه الله تبارك وتعالى للناس من زهرة الدنيا فإن هذا فتنة ومتاع زائل. لذلك نهى الله تبارك وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يمد عينيه إلى ما متع به غيره من زهرة الدنيا. قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ذكر الله تبارك وتعالى في نفس هذه السورة في سورة القصص التي قال فيها: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، ذكر قصة تمثل هذا المعنى وتبين الفرق بين من يرى الحوادث بنور الله تبارك وتعالى وبوحي الله وبكتاب الله وبين من يراها بعين الدنيا. قال الله تبارك وتعالى عن قارون: فخرج على قومه في زينته. هذا المشهد رآه صنفان من الناس: الذين يريدون الحياة الدنيا والذين أوتوا العلم الذين يروا هذا الكون بوحي الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال: وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فالعبد لا بد أن يختار ما عند الله وأن يختار بعمله وسعيه ما عند الله. فكل من دخل في باب من أبواب العمل الصالح فقد اختار ما عند الله، وكل من ابتغى بهذا العمل وجه الله فقد اختار ما عند الله. هذا الصنف لا يمكن أن يندم على خير قدمه لأحد، حتى وإن قوبل خيره بالإساءة، حتى إذا جحد فضله، حتى إذا نسي الناس عمله. لماذا؟ لأنه يبتغي بعمله ما عند الله. قال الله تبارك وتعالى في صفة من يجنب النار: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا الرجل يعطي ما يعطيه للناس لا يريد منهم جزاء ولا ثناء ولا شكورا، لا يريد منهم أن يثنوا عليه بذلك، لا يطلب بذلك منزلة أو شهرة أو سمعة، إنما أراد به وجه الله تبارك وتعالى. فأقسم الله عز وجل أنه سوف يرضيه، قال ولسوف يرضى. فكل من ابتغى ما عند الله تبارك وتعالى فسوف يرضيه الله تبارك وتعالى. فعندنا هنا أربعة أمور: الأمر الأول العلم بالله، والأمر الثاني العلم بما أعده الله للمتقين، فهذا من أعظم دوافع اختيار ما عند الله. الأمر الثالث تصديق وعد الله، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، والمؤمنون يقولون لله تبارك وتعالى إنك لا تخلف الميعاد. والأمر الرابع لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أعظم علامة لحب الله تبارك وتعالى لعبده أن يشغله الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، أن يرى نفسه يمضي يومه وليلته في عمل صالح ويصرفه الله تبارك وتعالى عما لا يرضيه. هذه أعظم علامة لحب الله تبارك وتعالى. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يعني كل من استمع إلى موعظة فبادر بالعمل بها كان خيرا له، لأن الموعظة حقها أن يعمل بها، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.